تفسير الآية 50 من سورة الصافات، يقول تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي ومن تمام نعيم أهل الجنة أنهم أثناء تمتعهم الذي سبق ذكره فإنهم يقبل بعضهم على بعض يتسامرون ويتحاورون بكل الحب والصفاء، متذكرين بعض أحوالهم في الدنيا ليشكروا الله تعالى أكثر وأكثر على ما هم فيه من تمام سعادة دون أي تعكير بأي تعاسة.